يقول إذا كان الإنسان لديه والدته وهي كبيرة ولكنها تقدر الحمد لله على المشي مع أنها تتعبها مشاغل المنزل وليس عندها من يساعدها، هل يجوز لي استخدام خادمة للقيام بأعمال البيت وخدمة والدتي؟ وجهونا حول هذا الموضوع، حيث أن بعض الناس استقدم منهن ولكن بعض الناس أنكر عليه ذلك، وجهوا لنا هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، الحمد لله. استخدام خادمة من المسلمين مو من الكفار، خادمة مسلمة، لا يجوز استخدام الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية، ولكن استخدام مسلمة حتى في غير الجزيرة الأحوط للمؤمن لا يستخدم إلا مسلمة. طيب. لكن في جزيرة لا يجوز استخدام الكفرة، لأن الرسول أمر بإخراجه من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام، وليس لك أن تخلو بها، تكون مع الوالدة تبيت معها وتعاونها، وليس لك أن تخلو بها، وعليك غض البصر والحذر من أسباب الشر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.